Thank you. يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك Oh, my God. والأمر إليك وكذلك يفعلون.

ولا يشعرن بكم أحداً.

وقد جرنا خلالهم